وقد يسمع بعض بين الامرين الاخيرين الاستعانه بالشياطين والمقاومه بالمراد يكون ذلك اقوى بدعم قال ابو قتيبه في الاحكام له كان اهل بابل قوما صابئا يعبدون السواقين السبعه ويسمونها الهه ويعتقدون انها فعال لكل ما في العالم وان الاوثان على اسمائها ولكل واحد هيكل فيه قطعا يتخبط اليه ما يرابطه ولكل واحد هيكل فيه قطعة فهمت؟ لكل واحد هيكل فيه قلمه يتقرب اليه ما يوافقه بدعم الحرية والركوع وهو الذي هم الذين ادعو اليه ابراهيم عليه السلام وكانت قلوبهم احكام النجوم ومع ذلك فكانت تقرب منهم تقبلون السائر وجوه الجهل الى فعل الخواتم لئلا يبحث عنها وينتسب تمويله وابي بكر القاضي من الحنفيه وفي حزب القاضي وصاحبه قال النووي الصحيح ان له حقيقه صحيح ان له حقيقه وبه قطع الجمهور وعليه عامه العلماء ويدل على الكتاب والسنه الصريحه المذكوره انها لا تتحل النزاع هل يقع بالسحر السلام عين او لا فقال انه كثير فقط منع ذلك وقال ان له حقيقه ليس له ان له كثير فقط حيث يغير الكتاب غير فيكون نوعا من الامراض او يدخل الى الاحاله بحيث يصير جمال الحيوان مثلا بعد الذي عليه الجمهور هو الاول فيه قطع الامور وعلى عامه العلماء ويدل على الكتاب والصحيح المذكور فيها لا تتحل النزاع هل يقع بالسحر السلام عين او لا ومن قال انه كثير فقط منع ذلك ومن قال ان له حقيقه فله هل له تاثير فقط حيث يغير النزاع فيكون نوعا من الامراض او ينتمي الى الاحاله حيث يصير جمال الحيوان مثلا وعكسه الذي عليه الجمهور هو الاول يعني هو امتزاج حصل له مرض حصل له تاثر ولهذا قال في وصف الزوجين فيتعلم منهما ما يفرق ما بين المرء وزوجه فهو اقسام فيه التخيل ثم قال تعالى يخير الشيخ ان تسعى حروا عيون الناس واستغفوهم وفيه الحقيقه من جنة الثلاثات والعقد والاستقاع من تغيير القلوب فإنه تعمل أشياء تقبح صورة الرجل عند زوجتها أو صورتها عند زوجها أو عند المحب عنده المحبوب أو أشياء أخرى يحصل لها تغيرات لكن لا يصل الحجر فيها حيوانا ولا الحيوان حجرا لا وإنما تكون أمراض وأشياء في القلوب وفي النفوس خدرات واختلاف في أنواع المرض أنه ينشأ عن هذا الشيء لأسباب الشياطين وخدمة الشياطين ودعوتهم من دون الله وبأسباب ما يقع من عباداتهم من دون الله فيحصل من هذا شر كثير قاطعا من طريق النفس وقاطعا بالطرق الاخرى ما الذي عليه الجمهور له هذا ما الحصر ولا دليل عليه نعم ولا شاهد نعم كتاب الطائفة من قليل إلى الثاني إن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية فمسلم إن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل خلاف إن كثيرا من يدعي ذلك لا يستطيع إقامة البرهان عليه وأخذ الخطابي أن قوم أنكروا السحر مطلقا لأنه على القائلين بأنه كثير فقط وإلا من المكابرة وقال مازني جمهور العلماء على إثبات السحر وأن له حقيقة ونزال عمر حقيقة وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة وهو مردود يوجد من نقل إثبات السحر ولأن العقل لا يذكر أن الله قد يخلق العارف عند نطق السائل بكلام ملفق أو تصديق أجسام أو تصديق بين طول على تنفيذ المخلوق. ونظر ذلك ما يقع من مشاكل الأطباء يستلزم بعض العقاقير ببعض حتى يحترم الله منها بمفرده فيصير بالتصديق نافعا. وقيل لا يجب أن يستمع على ما ذكر الله تعالى في قوله فليكون به بين المرء وزوجه بصوت المقام مقام تهويه فلو زاد أن يقع به أكثر من ذلك لذكره. قال مالكي مستقيم من جهة العقل أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك. قال ولا ليس مستقيما بالزيادة ولو كل ذلك ظاهرة في ذلك. ثم قال والفرق بين السخي والوجبة والكرامة أن السخر يكون في معاناة أقوال وأفعال حتى يحصل الإنسان لما يريد والكرامة لا تحتاج إلى ذلك فإنما تقع غالبا بالصداقة. وأما المعجزة فقد جازوا عن القرابة بالتحدي. ونقل إمام الحرمين إما على أن السحر لا يظهر إلا من فاسق وأن الكرامة لا تظهر على فاسق. ونقل النووي في زيادات النووي عن النووي نحو ذلك. وينبغي أن يعتبر في حال من يقع الخالق منه فإن كان متمسكا بالشريعة متجنبا للموبقات قد يظهر على يد من الخوارج الكرامة إلا فهو سحر لأنه يستوى عن أحد أنواعه كإعانة الشياطين. وقال القرطبي السحر حيل اصطناعية يتوصل إليها من الدنيا غير أنها لرزقتها لا يتوصل إليها إلا أحال الناس. وما أشده الوقوف على طوائف الأشياء والعلم بوجود تكوينها وأوقاته وأكثرها تقليدات السؤال الحقيقة وإيهامات السؤال القبور ويعظم عند من لا يعرف ذلك. قال الله تعالى عن سحرة فرعون وجاءوا بسحر عظيم مع أن حبالهم وعشيهم لم تقل أنزلها حبالا وعشيا. ثم قال والحق أن لبعض أصناف السحر تأثيرا في القلوب كالحسن والبر وإلقاء الخير والشر وفي الأبدان بالألم والسحر. وإنما المذكور أن الجمال ينقلب حيوانا وعكسه بسحر الساحر ونحو ذلك. وإنما المذكور هذا ينقلب حيوانا او عكسه بسحر الساحر او نحو ذلك. قوله وقول الله تعالى ولا تكن الشياطين تخوف يعلمون الناس السحر فلا يحتلال الاكثر. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل. لا بس قوله حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل شوي قوله سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني قريش اذا يقضى الظالم صغر قوله يقال الذي سمع الله وكتم وحلف على مكانه ثلاثه مهمله ثم مهمله الاعصر وضع احمر في مهملتين. ووقع في روايه عبد الله بن نمير عن كتاب بن عروه من المسلم سحر النبي صلى الله عليه وسلم يهودي فيهم بني زريع. ووقع في روايه ابن عيينه الافيه قريبا رجل من بني زريع حليف اليهود وكان منافقا يجمع بينهما بان من اطلق انه يهودي نظر الى ما في نفس الارض ومن اطلق عليه منافقا نظر الى ظاهر امره. قال الزهري هذا يدل على انه كان اسلم اتفاقا وغرابا بل حتى عيار الاتباع انه كان اسلم ويحتمل ان يكون قيل له يهودي بكونه كان من خلفائه لا انه كان على دينه بل هو زهير الفضل من الانصار والشور من الخزرج كان بين كثير من الانصار وبين كثير من اليهود قبل الاسلام حلف والقاء القول فلما جاء الاسلام ودخل الانصار فيه تبرؤوا منهم الى الواقفين السند الذي وقع في السحر اخذه عبد المستعان فارسله الى عمر بن الحسن المرسل قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخليل الكبير بالشام ودخل المحرم سنه السبع جاءت رؤساء اليهود الى لبيد بن الاعصر كان حليما في بني زريج وكان ساحرا فقالوا له يا ابا الاعصر انت اذهبنا وقد سحرنا محمدا فلم نصنع شيئا ونحن نجعل لك جوعا على ان تسحره لنا سحرا يبدا جعلوا له ثلاثة بنادي وقع في رواية أبي بكر عن إسماعيل إذا قام 40 ليلة في رواية وهيب عن الشافعي داخل ستة أشهر ويمكن الجمع بأن تكون ستة أشهر بابتداء تغير مزاجه 40 يوما من الاستشفاء. قال سهيل ولم أقل في شيء من الأحكام المذكورة على قدر المدة التي مكث على قدر المدة التي مكث النبي صلى الله عليه وسلم في يابسه حتى ربطت في جامع معبر الشهري أنه لبث ستة أشهر. كذا قال وقد وجدناه موصولا بإسناد في إسناد صحيح فهو المعتمد. قوله حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يقرأ الشعر وما فعله. قال ما زلي أنكر بعض المبتدع في هذا الحديث يعرفوا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها. قالوا كل ما أدى إلى ذلك فهو باطل. يعرفوا أن تدليس هذا يعلن الصفة بما تبعوه من الشرائع. يعتمد على هذا أن يخيل إليه أنه يرى تبديلا وليس هو ذلك وأنه يوحى إليه بشيء ولن يوحى إليه بشيء. قال ما زلي وهذا كله مردود لأن الدليل قد قام على قصة النبي صلى الله عليه وسلم مما يبلغه عن الله تعالى وعلى عصمته المستمرين والمعجزات الزاهدة في تفصيله الدليل ما قال الدليل على خلافه بعض. وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي يتبع لأجلها ولا كان في ذلك من أجلها فهو في ذلك عرض لما يعتبر البشرة الأمراض فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من دنيا ما لا حقيقة له. ما عصمتي عن مثل ذلك في امور الدين؟ قال وقد قال بعض الناس ان المراد الحديث انه كان صلى الله عليه وسلم تخيل الي انه وطئ زوجاته ولم تكن وطئه. هذا كثيرا ما يقع تخيله للانسان في المنام فلا يبعد ان يخيل اليه في اليقظه. وهذا قد ورد الصريح في روايه ابن عليه في الباب الذي يلي هذا ولفظه حتى كان يرى انه يأتي النساء ولا يأتي به. في رواية الحميدي أنه يأتي أهله ولا يأتيه. قال الداودي يرى بضم أوله أن يرد. قال مسلي ربطت يرى ربطت يرى بضم أوله قلت وهو من الرأيان والرؤيا فيرجع إلى معنى الضد من الشيخ بن يعمر وابن عبد الرزاق أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة حتى أنكر بصره وعنده في مسلم سعيد بن المسيب حتى كان ينكر بصره. قال عياض ظهر بهذا ان السحر انما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على تمييزه ومعتقده ووقع في مخيام رمضان الثامن عند ابن سعد. فقال قلت نبي بن الاعصر ان يكن نبيا فسر ان يكن نبيا فسر يصبر والا فسيزله هذا السحر حتى يذهب عقله. قلت فوقعت الاول كما في هذا الحديث الصحيح. قال بعض العلماء لا يزعم انه كان يظن انه فعل الشيء ولم يكن فعله ان يسلم بفعله ذلك انما يكون ذلك من جنس قاصر يحضر ولا يدخل فلا يبقى على هذا لقلت بحجه. قال عياض يحتمل ان يكون عمر بن الشقيق المسؤول انه يظهر له من تكاثر ما علمه من ثابت عالمه من الابتداء على الوقت فاذا دنا على المراه كثر عن ذلك كما هو شان معقول. ويكون قوله في رواية أخرى حتى كان ينكر بصره أي قال الذي أنكر بصره حيث أنه إذا رأى الشيء تخيل أنه على غير صفته فإذا تأمله عرف حقيقته ويؤيد جميع ما تقدم أنه لم يقل عنه في قدر من الأخبار لأنه قال قولا فكان الإسلام ما أخبر به. قال تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من الشياطين لا يمنع إرادتهم شيئا. فقد وضع الصحيح ان الشيطان اراد ان يبتدع عليه صلاته فانزله الله منه وكذلك السحر كان له من ضربه ما يحصل نقصا على ما يتعلق بالتبليغ بل هو من جنس ما كان يناله من ضرب سائر الامراض من قاطع عن الثلاث او عجل عن بعض السعر او في تخيل لا يختلف ويجوز غلط الله بين الشياطين. وتكلم القطار على ان الذي اصابه كان تشديد في المرض قوله في اخر الحديث اما انا فقد سبحان الله بالنسبه لي ذلك نظر لا كنت ايش مدعي ان في روايه عرض عن عائشه عندما يقول الجلائم كان يزور ولا يبني ما وجعه في حديث عباس عند الاسلام مرض النبي صلى الله عليه وسلم واخذ عن النساء والطعام والشراب فقضى عليه ملكا الحليب. قوله حتى اذا كان ذات يوم وذات ليله هذه سنة صلاة الفزع إلى الدعاء والإلحاح فيه والإكثار منه وتكراره عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي لأتباعه أن يفزعوا إلى الدعاء والجد في ذلك والتكرار والضلاع إلى الله والصدق والإخلاص مع تعاطي الأسباب الأخرى. قال النووي جديد وكذا في رواية عمير بن عبد الإسماعيلي فانتبه منه إلى اليوم، وهو محمول على ما ذكرت وعلى تسليح بها على الحقيقة ورؤية الأنبياء وحده. وقع في حديث عباس عند الإنجاز الشعب بسبب مريض جدا فهبط عليه ولد عن يغوغي النائم والنقوى قوله فقال مقبول أي مذكور؟ قال كف الرجل بالصمت إلى بلد. قالوا سن وعن أهل الكف كما هؤلاء كما قالوا للنبي السليم. قال في الأنبار الطب من الأطياف يقال لعلاج الداء طب والصح من الداء ويقال له طب. وأخذ أبو عبيد بن مطلع بن حق بن أبي ليلى قال أخرج النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه بفرج فيه طب. قال أبو عبيد يعني السبب. قال ابن القيم كان النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أولا على أنه ولد على أنه مرض. قال ابن القيم كان النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أولا على أنه مرض وأنه عمات من مالة الدماء وغلبت على الوقت المقدم المتغير في الزيادة ورأت إعمال الزيادة في بلاده مناسبة. فلما أوحي إليه أنه كثر عدل إلى البلاد المناسب له وهو استقال. قال ويحتمل أن ما تتسلم من ذهب لا يحتاج هو الرأس حتى صار يخير إلى إيمانه. فإن الثقة قد يكون من تأثير الأرواح القبيلة وقد يكون من انفعال الطبيعة وهو أسد السحر. واستعمال الحجم لهذا الثاني نافع لأنه إذا هيج الأخلاط وظهر أثره في عضو كان استقرار ماء في القبيلة نافعا في ذلك. وقال القرطبي إنما قيل للسحر طب لأن أصل الطب الحكم بالسحر والتفطن له. فلما كان كل من علاج المرض والسحر إنما يتأتى عن سنة واحد أطلق على كل منهما هذا الجسم. قوله ابن مسلم ومصاب أما مسلم وابو مسلم ويجوز فتوى أخرجه أبو عبيد وأنكره أبو زيد بالسجود فيهما. وقد ضم ثاني مع ضم أوله فقط. ولهذا المعروف الذي صرح بها شعر الرأس واللحية وهذا هو المذكور. ويطلق المسلم بالانصراف على أشياء أخرى منها العظم العليم في الكتف إلى فيها بظهر القلب ولم تستطيعوا ان يقال له في الذنب. قال الحمدي يحتمل ان يكون الذي سكن به النبي صلى الله عليه وسلم احد هذه الاربع منذ وفاته اله لها اسنان وفيها اقرار تنصب عليها ويوصى بها البناء. قال المسيح الذي وحده انها تكون ايضا سنه من سمات البعير تكون في العين والفقر. ومع هذا المراد المستثنى هو الاول وقد وقع فيه وياتي عمرو بن عائشه فاذا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كرامة رأسه في حديث عباس جعل رأسه ومن أسنان المسلم ومن عمر بن الحكم فعمد إلى مسلم وما بسط من الرأس من جعل فعقد بذلك عقدا. قوله مصاب سيأتي بيان الاختلاف هذه الإصبار يلقى في آخر الكلام على هذا الحديث حيث بينه المصنف. قوله وجود طلع نحلة من ذكر قال عياض وقع المسلم يعني اسم قايم والعبري يعني في مسلم بالباء وبغيرهما ولغيرهما من وحده وقع روايه ليس في مسلم هنا ووقع المسلم يعني بالباء ولغيره من وحده. واما روايه اصيب بالخلق فلم يجمع بالباء وكذا في روايه عميله للجميع ولسن في روايه ابي اسامه من وحده ولسن يعني بالباء ولسن في روايه ابي غضب الدعوه بالباء. قال الطبري روايه ما يعني بمسلم بالباء وقال انه يجي ان يستدل بانها بالباء يعني في مسلم في بعض هذا الباء وهما بمعنى واحد وهو الغشاء الذي يكون على الطلع ويطلق على الكفر والاحسان. ولهذا قيده للذكر في قوله ما العبد ذكر وهو بالاضافه فيه ووقع في روايتنا هنا للتنويه فيهما على ان لفظ ذكر صفه للجسم. وذكر الطبري ان الذي بالباء هو وعاء الطلع وهو الغشاء الذي يكون عليه الموحدة داخل الطلع إذا خرج منه السرة قاله سر. قال ويقال أيضا لداخل الرقية من أسفلها إلى أعلاها جزء الرقية هو من الفرق يعني ما قطع من سطورها. وقال أبو عبد الشيبان الجزء بالماء شيء ينكر من جذوع النخل. قال وأين هو؟ قال هو في بئر الراكبة المعينة وغيرها كما عرفه سيأتي شكرا بعد ذلك. ودروان الحسن معلمة وسكون الله حسب الدين فتحها وأنه قرأه كذلك. قال ولكنه بالسكون أشبه في رواية من مميز عند مسلم في بئر ذي أرواح ويأتي في رواية أبي رمض من دعوات مثله للصغار لكن بغير لفظ بئر لغيره في مروان ودروان بئر في بني نضير. فعلى هذا فقوله بئر في بئر مروان يضاف الشيء لنفسه ويجمع بينهما وبين رواية ابن مريم بأن الأصل الرفق في أرواح. ثم لكثرة الاستعمال سحلت الهمزة فصارت في فصارت أرواح. ويؤيد أن أبا عبيد البكري صوب أن الصمت لأرواح بالهم وأن من قال ذروان أخطأ فصار أنه ليس بخطأ على ما وجهته. ووقع في رواية أحمد عن مهيب وكذا في رواية عن ابن مريم به أرواح كما قال البكري فكأن رواية البصيري كانت مثلها فسقطت من أرواح. ووقع عند البصيري فيما حكى روعي ربي به أرواح بغير راح قال عياض وهو وقت إن هذا موضع آخر على سعر من المدينة وهو الذي بنيت به مسجد الصغار. قوله فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه وقع في حديث عباس عند الإنسان فبعث إلى علي وعمال فأمرهما أن يأتي البئر وعنده في المرسل يوم الحكم فدعا جبيرا بن عياس من زرته وهم من الشهيد بدر فحله على موضع في بئر الوان فاستخرجه. قال ويقال من استخرجه خليفه قطا من زرته ويجمع بانه اعاد جبيرا على ذلك وباشره بنفسه فنسب اليه. وعند ابن سعد ايضا ان الحارث بن قيس قال يا رسول الله الا يتهور الرقص البئر يمكن تفسير من افهم بهؤلاء او بعضهم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم وجههم أولا وتوجه مجاهدها بنفسه. قوله فجاء فقال يا عائشة في رواية وهيك فلما رجع قال يا عائشة ونحن في رواية أبي أسامة والأخلق. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت فنظر إليها ثم رجع إلى عائشة فقال في رواية عمر تعالى عائشة فنزل رجل مستخرجا فيه من ارتياد بأنه وجد في الطلعة مثالا من شر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا فيه جبر مغرودة وإذا وثب فيه إلا عشر عبدة فنزل الجبير بمعوذتين كلما قرأ آية حلت عبدة وكلما نزع عبرة وجد لها ألما ثم يجد بعدها راحة. في حديث ابن عباس نحوه كما تقدم التنبيه عليه في حديث ابن أرقم الذي يشق إليه شعب من حميد وغيره فأتاه الجبير فنزل عليه بمعوذتين فيهما أمره أن يحل العقد ويقرأ آية جعل يقرأ ويحل حتى قام كأنما نشط من عقاب. وعند الإنسان من طريق طريق عمر مولى وقت معملاء استخرج السحر من الجزء من تحت البئر ثم نزعه فحله فتشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله كأن ماءها في رواية ابن أمية والله لكأن ماءها أي البئر مطاعة الحنة برب النور وتفريق الطاقة الحنة والعروس وهو بالمجد أي له ماء البئر له الماء الذي ينفع فيه الحنة. قال مسكين يعني احمر. وقال داود ان مرادنا الذي يكون من رسالة الاناء الذي تعجن فيه الحنة كل وقع في حديث زيد بن ارقم عن الاسلام والصحابة والحاكم فوجد الماء وقد اصبر. قال يقول قول الداود قال قلت بك ان ماء البئر قد تغير اما لرذاته بطول اقامته واما لما تركه من الاشياء التي اوتيت في البئر. قلت ويرد الأول أن عند ابن سعد وكان يعظم خالد كعب أن الحارث بن قيس هور البئر المذكورة وكان يستعلم منها وحفر البئر الأخرى فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرها. قوله وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين كذا من أول الرواية الذي في بدء الخلق نخلها كأنه رؤوس الشياطين في رواية ابن عيينة وأكثر وفي رواية ابن عيينة وفي رواية ابن عيينة كأن نخلها بغير الرؤوس أولا والتشبيه إنما وقع على رؤوس النخل فلذلك أصح به في رواية الباب وهو مقدر في غيرها. ووقع في رواية عمر بن عائشة فإذا نخل الذي يشرب من مائها قد التوى تعبه كأنه رؤوس الشياطين. وقد وقع تشبيه طلع شجرة الزقوم في القرآن برؤوس الشياطين. قال الفضل وغيره يحتمل أن يكون شبه طلعها في كفره برؤوس الشياطين لأنها موصوفة بالكفر. وقد تقرر في اللسان أن من قال فلان الشيطان أراد أنه قبيح أو قبيح وإذا أصبحوا مذكرا قالوا شيطان أو أن قالوا ذكور. ويحتمل أن يكون المراد بالشياطين الحيات والعرب تسمي بعض الحيات الشيطان وهو ثعبان قبيح الوجه. ويحتمل أن يكون المراد نبات قديم قيل إنه يوجد باليمن. قوله قلت يا رسول الله أفلا استخرج في رواية أبي أسامة فقال له ووقع في رواية ابن عيينة أنه استخرج وأن سؤال عائشة إنما وقع عن المشرب فأجابها بلا. سيأتي وقت القول فيه بعد باب. قوله مكرت ونكر على الناس به شرا في روايه تشبه هذه سوءا، ووقع في روايه ابي اسامه ان تصور بفتح المثلثه وتشبيه الواو وتشبيه الواو وهما بمعنى، والمراد بالناس التعميم في الموجودين. قال انه خشي من انفراده واشاعته ضرر عنه المسلمين من تنكر الدهر وتعلمه ونحو ذلك، وهو من باب شرط مصلحه قوم المرتدى. ووقع في روايه ابن نمير على امته وهو قادر ايضا للتعميم، لان الامه تسلط على امه الاجابه وامه الدعوه وعلى ما هو اعم، وهو يرد على من زعم ان مراد الناس هنا لم يكن الاعظم لانه كان منافقا، فاراد صلى الله عليه وسلم ان لا يثير عليه شرا لانه كان يكثر الاغضاء عما يكثر الاسلام ولو شر رحمه الله قدر. وقد وقع ايضا في روايه ابن عوينه وكرهت ان اثير على احد من الناس شرا. نعم وقع في حديث عمره عن عائشه قيل يا رسول الله لو قتلته قال ما وراءه من عذاب الله اشد. في روايه عمره اخذه النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف فعفى عنه. في حديث زيد بن ارقم ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك اليهودي شيئا مما صنع به ولا راه في وجهه. في مثل عمر بن الحكم فقال له ما حملك على هذا؟ قال حب التنانيه. وقد تقدم في كتاب جدتي قول ابن هشام قول ابن شهاب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل. واخرج ابن سعد بن مسلع عتبه ايضا انه لم يقتل. ونقل عن الواقدي ان ذلك اخص من روايه من قال انه قتل. ومن ذلك عياض في الشفاء قولين هل قتل ام لم يقتل؟ وقال القرطبي لا حجه على مالك من هذه القصه، لان ترك قتل لبيب من الاعظم كان لخشيه ان يثير بسبب قتله فتنه او لئلا ينصر الناس عن الدخول في الاسلام. ومن مثل ما راى النبي صلى الله عليه وسلم من منع قتل المنافقين حيث قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. قوله فامر بها ان يجزئ فدفئت. وهكذا وقع في روايه ابن نمير وغيره عن هشام. واورده مسلم من طريق ابي اسامه عن هشام عقب روايه ابن نمير. قال ولم يقل ابو اسامه في روايه فامر بها فدفئت. ذكر كان شيخه لم يذكرها حين حدثه. والا فقد اوردها البخاري عن عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه كما في الباب بعده. قال في اخره فامر بها فدفئت. وقد تقدم ان في مرسل عبد الرحمن بن كعب ان الحارث بن قيس اورها. قوله تابعه وابو اسامه هو حماد بن اسامه. وتاتي روايته موصوله بعد بابين. قوله ابو ضربه هو على بن عياض. وتاتي روايته موصوله في كتاب الدعوات. قوله وابن ابي الزناد هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الاكوان. ولم اعرف موصلها بعد. قوله وقال الليث بن عيينه عن هشام في مسلم ومشاقه. كذا لابي بكر ولغيره ومشاقه وهو الصواب. شاقه هو الصواب. والا لاتحدث الروايه. وروايه الليل قد تقدم ذكرها في مد الخلق. وروايه معينه تاتي موصوله بعد باب. وذكر الجزري في الاطراف تبعا للقلق ان البخاري اخذه من الصدر عن الحميدي وعن عبد الله بن محمد كلاهما عن ابن عيينه. وطريق الحميدي ناحيه الصدر في شيء من المسلم الذي وقفت عليها. وقد اخرجه ابو معين المستخرج من طريق الحميدي وقال بعده اخرجه البخاري عن عبيد الله بن محمد لم يزد على ذلك. وكذا لم يذكر ابو مسعود في اطرافه الحميدي والله اعلم. وكذا لم يذكر ابو مسعود في اطرافه الحميدي والله اعلم. قوله ويقال المشاقه ما يخرج من الشعر الى مسلم هذا لا اختلاف فيه بين اهل اللغه. قال ابن قتيبه المشاقه ما يخرج من الشعر الذي سقط من الراس الى كتف الشعر. وكذا من اللحيه قوله المشاقه ما يخرج من الشعر الذي سقط من الراس الى كلها بالمشكل. وكذا من اللحيه قوله ومشار المشار الكختان. كذا لابي لدن كان المراد ان اللفظ مشترك بين الشعر الى مشط وبين الكختان الى كله. ووقع في روايه غير ابي لدن والمشاقه هو اشبه. وفي المشاقه هي المشار بعينها. وقع مسلم من الطائف قرب المخرج والله اعلم. هذا بحث عظيم ولهذا قرأناه لأن بعض المتأخرين مثلوا بتأثر بأقوال الملاحدة زعموا أن خبر السحر منكر، وعرف لما تقدم من الصواب أنه صحيح وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتأثر بذلك إلا بأشياء يسيرة كما يتعلق بينه وبين أهل بيته. وأما ما يتعلق بالبلاغ والبيان فالله قد عصمه وعافاه من ذلك، ولم يقل شيء من يؤثر على البلاغ والبيان. في هذا من الفوائد أنه يقع للرسل مثل هذه الأشياء من باب الابتلاء والامتحان، لكنه لا يضره من جهة الرسالة. وفي من الفوائد أن هذا إذا وجد أنه يقضى عليه ويتلف حتى يبطل السحر الذي فعله صاحبه جيدا. ولهذا استخرج كما في الرواية الأخرى وزيل وحلة العقد ودفنت البئر حتى يموت خبرها. نعم. هذا يروى عن حسن البصري والصواب لا يحل سهل لا سهل. نعم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها من عمل الشيطان. تداوي بغير السحر. نعم. سم. نعم. نعم. يظهر أن لا بد من إتلافه فلا يبطن فيه إتلاف ما كان يعني هناك شيء معقود يبطل كان شيء مصغم بعضهم بعض يبطل ثم يبطل أو يحرق يعني المقصود لا يبقى على أثر. نعم. المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم تركه ولم تقتله ولعل هذا من باب التعليف والدعوة إلى الله عز وجل ولأنه يهودي مشهور وأما إذا فعله مسلم يقتل يسهر رد عن الإسلام لا يقع إلا باستعانة الشياطين فالساهر يقتل كما قتل كما فعل عمر رضي الله كما نعم ما يجوز نعم الله أعلم لكن المؤلف على إلى 6 أشهر إلى 40 يوم نعم صرح المؤلف هنا وذكره مواضع كاملا يقول الله وسهر وقتل النسل التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنة نسال الله العافية. نعم. باب من استخرج السحر. وقال قتادة قلت لسعيد بن مسيب رجل به طب او يؤخذ عن امراته ايحل عنه او ينشر قال لا باس به انما يريدون به الاصلاح فاما ما ينفع فلم ينه عنه. حدثني عبد الله بن محمد قال سمعت بن عيينه يقول أول من حدثنا أبي بن جريج يقول حدثني آل عروة عن عروة وسألت هشام عنه فحدثنا عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان هذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقالت عائشة فقال يا عائشة علمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيت فيه. أتاني رجلان فقال أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. فقال الذي عند رأسي الآخر ما بال الرجل قال مطلوب قال ومن قدره قال لبيد وأخر رجل من بني زريق حبيب اليهود كان منافقا. قال وفيم قال لي مشط ومشاطب قال وأين قال لي جف في جف طلعت في جف طلعت نكر تحت رعوف تحت رعوف في بن كروان. قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم الجرح فاستخرج فقال هذه الجر التي يريدها وكأنما نقاتلكن وكأن نخلها روس الشياطين. قال فاستخرج. قالت فقلت أفلا أي تنشر. فقال قلت قالت فقلت أفلا أي تنشرت؟ فقال أنا والله فما والله فقد شبابي أنا والله فقد شبابي وأكره نذيرا على أحد من أول من حدثنا أبي جريج يقول حدثني آل عروة عن عمر وسألت هشامًا فحدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقالت عائشة فقال يا عائشة آمنت أن الله قد أفتاني فيما استفتيتم فيه. أتاني رجلان فقاد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. فقال الذي عند رأسي الآخر ما بال الرجل؟ قال مكروب. قال ومن ضده؟ قال لبيد بن عشر رجل من بني زريق حليف اليهود كان منافقا. قال وفيم؟ قال في نشط ومشاطة. قال وأين؟ قال في جف طلعت نكر تحت رعوف في بئر دروان. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الجرح فاستخرج فقال هذه البئر التي يريدها وكأنما نقاط الحنة وكأن نقلها رؤوس الشياطين. قال فاستخرج. قالت فقلت أفلا أي تنشر؟ فقال قالت فقلت أفلا أي تنشرت؟ فقال أنا والله فما والله فقد شبابي أنا والله فقد شبابي وأكره نذيرا على أحد من الناس شطرا. كذا عن السماء فما والله قد شبابي المطح أرفع ولا بيجل. قوله أنا والله كان الرفع أظهر إني والله قد شفاني فلا حاجة إلى إشارة الشر. قالت فقلت أفلا أي كان الشر؟ وقال في رواية حميدي فقلت يا رسول الله فهلا؟ قال سفيان بمعنى تنشرت. فبين الذي فسر المراد بقولها أفلا كأنه لم يستحوذ لفظة ذكره بالمعنى. وظاهر هذه اللفظة أنه من النشرة وكذا. وقع في رواية إمام ابن هشام عند أحمد. وقالت عائشة لو أنفت علي تنشر وهو مقتضى سميع المصنف حيث ذكر النشرة بالترجمة ويحتمل أن يكون من النشر ما نقرأ فيوافق رواية نقرأه برفضها لا قده ويكون مثل هذه الرواية ألا استخرج وحرم المفعول للعلم به ويكون مراد بالمخرج ما حواه الجهد فالجهد نفسه فيتأيد جر متقدم ذكر تكميل. قال ابن القيم من الفائدة بأسواق ما ينقذ من النفرة مقاومة السحر الذي ومن تغييرات الأرواح القبيلة بالأدوية الإلهية من الذكر والدعاء والقراءة. فقلب إذا كان منتبعا من الله معمورا بذكره وله وجه من الذكر والدعاء والتوجه لا يحل به كان ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إيصال السحر له. قال وسلطان دليل السحر هو القلوب الضعيفة ولهذا غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال لأن الأرواح القبيلة إنما تنشط على أرواح تلقاها مستعدة لما يناسبها

وأمر بها فدينت. هذا أصرح، هذا أصرح. أخرجت غير تنشرت، كان أراد بالتنشر إخراجها يعني، لأن النشر حل السحر المشهور، فإخراجه حل للسحر. فلهذا قال لا، أما أنا فقد سحرها لله وكرهها وجعلها نشر، لأن في إخراجه شاع. هذا واضح المعنى. نعم. يتقدم أيضا في ما قرأ سابقا. نعم. نعم. إن من البيان سحرا. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من المشرق وخطبا فعجب الناس من بيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا أو إن بعض البيان سحر. باب الدواء العدوى للسحر. حدثنا علي حدثنا مروان أخبرنا هاشم أخبرنا عامر بن سعد النبي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصطبح كل يوم ثمرات عدوى. من اصطبح كل يوم ثمرات عدوى لم يبغه سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. ما عندك هنا سمع. وقال غيره سبع تمرات. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا موسى حدثنا هاشم بن هاشم قال سمعت عامر بن سعد سمعت سعد رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح سبع تمرات عدوى لم يبقه ذلك اليوم سم ولا سحر. أصحاب اللي قبله منهم؟ أصحاب اللي قبله؟ لا هم سعد؟ نعم. وفي رواية مسلم، إحدى روايات مسلم، صبح بسبع تمرات مما بين لابتيها. هذا يدل على عموم تمر المدينة، وأنه يعم العجوة ويراها. نعم. يرجى لكن ظاهر النص خاص بالمدينة، ولكن بالنظر إلى قرب المادة لما بين التمر المتقارب ما في بعض الروايات من تمر يرجى أنه إذا تصبح من التمر الآخر يرجى أن يكون ذلك يحصل به المقصود، لكن ما كان من المدينة يكون أكمل ومتيقن. باب لا هانة. حدثني عبد الله بن محمد بلا لا هانة شوف الشرح لا هو ما قرأ. نعم. قوله باب الشرك والسحر من الموبقات أي المركات قوله سنه الموبقات الشرك بالله والسحر هذا ولكنين مختصرا. وحدث نفس العدد وقد تقدم في كتاب وصايا بلفظ سنب السبع الموبقات وساق الحديث بتمامه ويجوز نصب الشرك بدلا من السبع ويجوز الرفع على الاستئناف فيكون خبر مبتدا محذوف والمبتدا باختصاره على ابنتين من السبع هنا الرجع الى تاكيد هذا السحر فظل بعض الناس أن هذا القدر هو جملة الحديث وقال ذكر الموبقات ويصيغة الجمع مفسرها باثنتين فقط ومن قبيل قوله تعالى في آيات بينات مقام إبراهيم من دخله كان آمنا فاقتصر على اثنتين فقط هذا على أحد الأقوال في الآية ولكن ليس الحديث كذلك فإنه بلفظ سبع حذف البخاري منها خمسة وليس شأن الآية كذلك وقال ابن مالك تضمن هذا الحديث حذف المعقول بالإذن به فإن التقدير السليم الموبقات الشرك بالله والسحر وأخواتهما فدعا

كل كسر الغاية سحر وقد تقدم التوفيق. قوله أو يؤخر بمدح الواو والنون وتسكين الحال ولمدح بعد قدامة مثنى يحدث عن امرأتي ولا يصل إلا بما يأتي. ونقل في ضم الهمزة الكلام الذي يقول الساحر وقيل خرجة في أطفالها أو هي بقية نفسها. قوله أو يحل بضم أوله وفتح المملة. قوله أو ينشر أو ينشر بتشديد وجمة من النفس بضم ويرة من العلاج وعلى الدين من النفس الذي سحر نفسا من الجن. قيل لا ذلك لأنه يكشف بها عن ما خالفه من الداء. ويوافق قول سعيد بن مسيب ما تقدم في باب التكريم حديث جابر بن سمه من استطاع أن يفعله فليفعل. مشروعية النفرة ما تقدم في حديث العين حق. في قصة اتصال العائل وقد أخرج عبد الرزاق من طريق الشعبي قال ما بث بالنشرة العربية التي لا وطئت لا تغرق وهي أن يخرج الإنسان في موضع عظام فيأخذ عن يمينه وعن شماله من كل ثم يدق ويقرأ فيه ثم يستسرده. فذكر ابن مطار الذي كتب وابن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر نفر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء فيقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ثم يحسن قواقل يعني يقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد مبدؤه بقل ويسر الأربع قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ بالناس يعني يقرأها مع آية الكرسي في الماء الذي فيه ست الذي فيه سبع ورقات من السدر قد دقت وجعلت في الماء ويقرأ فيه قواقل وآية الكرسي. قال الله بعضهم آيات السحر المعروفة في سورة الأعراف سورة يونس سورة طه ويقرأ ما تيسر معه من الله أذهب يا رب الناس وشيئا تشافي إلى آخره بسم الله يرقيك إلى آخره. فإن هذا مجرب نافع بإذن الله لهؤلاء المسحورين ونافع أيضا لمن يحبس عن زوجته يشرع منه ما تيسر ويتروج بالباقي وينحل بإذن الله ما أصاب. نعم نعم هذا النقل عن كتب المقدمين. نعم جرب السبع لها لا مزية مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفيق علي من سبع قراب من سبع قراب من محلى أوفيتها سبع تمرات في قصة عجوة المدينة صبها بها سبع لها شأن. نعم نعم نعم نعم تجوز يا أجل من باب الدواء. نعم تجوز يا أجل. نعم نعم على حسب الحاجة الغالب أن مرة واحدة تكفي ولكن إذا لم يزول المحلول يعيد كذا مرتين ثلاثة أكثر حتى يزول البلاء. نعم نعم ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ثم يحصل من ثلاث حسرات ثم يتصل به فإنه يلبن كل نابه وجيد الجبل إله لسان عليه أن صرح بجواز المشرف المدلي صاحب الشافعي. تعيد كلمة لا تصدق هذا ايش قبل وذكر ابن بطال ان في كتب يأتي ابن مدد ان ياخذ سبع بس نعم نعم بعد فمن صرح بجواز المشرف المدري صاحب الشافعي وابو جعفر الصدري وغيرهما ثم وقفت على صفه النشره في كتاب الطب النبوي لجعفر بن المستغفر قال وجدت في حق نصوح واصل على ظهر جزء من تفسير قتيبة بن احمد البخاري قال قتادة لسعيد بن المسيب رجل به طب سئل عن امرأته أيحل له ان ينشر قال لا بأس انما يريد به الاصلاح فما ما ينفع فلم ينه عنه قال نصوح وسالني حماد بن شاكر ما الحل وما النشرة فلم أعرفهما فقال هو رجل إذا لم يحصل على رجامات علي وأفاق ما سواها فإن المبتلى بذلك يأخذ حزمة قبان وكأسا لا خطارين وبضعة في وسط تلك الحزمة يضعه في وسط تلك الحزمة ثم يؤدي نارا نارا في تلك الحزمة حتى إذا ما حمي الفأس استخرجه من النار وبال على حده وبال على حده فإنه حده ولا حده على حده فإنه يبرأ بإذن الله تعالى وأما النشرة هذا غريب هذا من الغرائب فقال حماد بن شاكر قال نصوح فسألني حماد بن شاكر ما الحل وما النشرة فلم أعرفهما فقال والرجل إذا لم يقدر على مجامع خياله وأطاق ما سواها فإنه ابتلى بذلك يأخذ حزمة قضبان هذا مجهول مجمل ومبين مش بعده وكأسا لا قطارين فيضعه في وسط تلك الحزمة ثم يؤدي نارا في تلك الحزمة حتى إلى ما حمي الفأس استخرجه من النار وبال على حده فإنه يبرأ بإذن الله تعالى هذا محل نظر قد يكون بوجود قلبان بعدما أشعل بها النار وحمية الفأس قد يكون له أثر في البخار البخار المصيبة عند الدولة ما هو الله هذا نعم الذي ذكر وهب المنبه أو أوضح نعم وهو مجرب جربنا هذا ما ذكر وهب المنبه جربناه كثيرا وينفع أساس السجن نعم نعم نعم ايش يعني ما عنده شيء ما عنده مانع من شؤونها كلها الا الجماع يعني يقبلها ويشتهيها وينام معها يعني ما عنده مانع سوى الجماع بس نعم ويحتمل بعد كذلك نعم قد يكون زوجته خير عند جامعه نعم واما ما سواها يحتمل على مجامعه يحتمل على المراه نعم نعم وأما النشرة فإنه يحمى أيام الربيع ما قدر عليه من ورد المثاري ورد نعم المثاري هل نعم وورد المساتي نعم كان المفاجأة كان البر يعني الصحراء والداخلين نعم ثم يلقيها في ناء نظيف ويجعل فيه ماء عذبا ثم يغلي ذلك الورد في الماء غليا يسيرا ثم يمهل حتى إذا فتر الماء فاضه عليه فإنه يبرأ بإذن الله تعالى يعني أعلم الطب من باب التجارب أكثر الطب من باب التجارب نعم قال حاشد تعلمت هاتين الفائدتين للشاب قلت وحاشد هذا من رواه الصحيح عن يعني البخاري وقد أغفل المستغفري أن أثر قتادة هذا ألقى البخاري في صحيحه وأنه رسله الطبري في تفسيره ولو اطلع على ذلك مكتفى بعدله إلى تفسير قتيبة بن أحمد بغير إسناد وأغفل أيضا أثر الشعبي في صفته وهو أعلى ما اتصل بنا عن ذلك ثم ذكر حديث عائشة في قصة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق شرحه مستوفا قريبا وقوله فيه قال سفيان هذا أشد ما يكون من السحر سفيان هو ابن عيينة وهو موصول بالسنن المنثور ولم يقف على كلام سفيان هذا في مسند الحميدي ولم يبي عمر ولا يدري ما الله أعلم قوله في مثل طلعت ذكر تحت رؤوفه في روايه تسميها ميراعوفه بزياده الف بعد الراء وكذلك ليقتل الرواق وعكس الدين وزعم ان راعوفه الاصيل فقط هو المشهور باللغه وفي في لغة أخرى مرغوبة. وقع كذلك في مسلم عمر بن حكم. وقع في رواية معمر بن هشام بن عروة عند أحمد تحت رغوبة بمدللة بدل الباء، وهي لغة أخرى معروفة. وقع في النهاية المزيد أن في رواية أخرى مرغوبة بذلك وموحدة. وقال يلهما رغوبة منك، والرعوبة حجر يوضع على رأس البئر لا يستطاع قدره يقوم عليه المستقي، وقد يكون في أسفل البئر. قال أبو عبيد هي صخرة تنزل في أسفل البئر إذا حبرت يجلس عليها الذي ينظف البئر، وحجر يوجد صلبا لا يستطاع نفعه فيطرق وخلي اشتقاقها. فقيل بتقدمها وبرودها يقال جاء غلام يرحق الخيل يتقدمها. وذكر لدي في تهريبه عن شم قال راعوبة البئر النظافة، وهي مثل عين على قدر حجر الأكبر في عرفكية، فيجاوز بالحفر خمس قيم أكثر، ربما وجدوا ما كثيرا. قال شم ومن دار زفاره فتيل النظافة وكانه عقله نحو عابلا، ومن دار زفاره فتيل حجر الذي يتقدم طي البئر، فهو مصاب الرجل الى سبب قدوة في مصاب فجعل الاخير واضح بخلاف الاول والله اعلم. قوله فات النبي صلى الله عليه وسلم الجرح حتى استخرجه الى ان قال واستخرج. كذا وقع في رواية المعينة في رواية عيسى بن يونس قلت يا رسول الله أفلا استخرجته، في رواية وين قلت يا رسول الله فأخرج للناس، وفي رواية ابن أمية أفلا أخرجته قال لا. وكذا في رواية أبي هشام التي بعد هذا الباب قال ابن بطال ذكر المؤلف أن الرواة أخذه على هشام في إخراج السعي المذكور، فأثبته سفيان وجعل سؤال عائشة عن النكرة، ونفاه عيسى بن يونس وجعل سؤال عن الاستخراج، ولم يذكر الجواب فقطع به أبو أسامة. قال والنظر يقتضي ترجيح رواية سفيان لتقدمه بالضبط، ويؤيده أن النكرة لم تقع في رواية أبي أسامة، وزيارة سفيان مقبولة لأنه أثبته، ولا سيما أنه كرر استخراج السعد في روايته مرتين فيهود الوقت، وزاد ذكر النشرة وجعل جوابه صلى الله عليه وسلم عنها بلا بدلا عن الاستخراج. قال وجعل جوابه صلى الله عليه وسلم عنها بلا بدلا عن الاستخراج. قال ويحتمل وجنا آخر فذكر ما وحصله أن الاستخراج المنزي في رواية أبي أسامة غير الاستخراج المثبت في رواية سفيان، فالمثبت هو استخراج الكف والمنزي استخراج ما حوى. قال وكان السبب في ذلك أن لا يراه الناس ويتعلموا من أراد استعمال السحر. قلت وقع في رواية عمرو واستخرج جف طلعة من تحت راعوبة، وفي حديث جف بن يرقم فاخرته فرمه به وفي مسلم وفي حديث زيد بن يرقم فاخرجوه فرمه به، وفي مسلم بن الحسن أن الذي استخرج السحر قيس بن محصن، وكل هذا لا يخالف الحمل المذكور. لكن في آخر رواية عمرة وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أخرجوا وترى فيه عقد وأن أنحل في النقران المعولتين، وفيه إشعار باستكشاف ما كان داخل الجب، فلو كان ثابتا لقد حدث الجمع المنكور، لكن لا يخلو إسناد كل منهما من ضعف تنجيه. وقع في رواية أبي أسامة مخالفة في لفظة أخرى في رواية البخاري عن عبيد بن إسماعيل أفلا أخرجت، وهكذا أخذه أحمد عن أبي أسامة وقال عند مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة أفلا أحرفته بحاء وملة وقال قال النووي كلا روايتي صحيح كأنها ثلاثة أنه يخرجه ثم يخرجه قلت لكن لم يقع ما في رواية واحدة قلت لكن لم يقع ما في رواية واحدة وإنما وقعت اللفظة مكان اللفظة وخرج أبو كريم بالرواية التي بالمملة والقاف وجاري على القواعد أن روايته شاذة وأغرب القطري فجعل الضمير في حرفته الذي بن عصم قال واستثنت عائشة عن ذلك عقوبة له على ما صنع من الصعيد ما جاء بهذا الامتناع فنبدا على سببه وهو قول قريشة بينهم وبين اليهود لأجله فلو قتله لثارت فتنة فلا قال ولا دينا وجبين قتيل إحراق وإن لو سلم أن الرواية ثابتة وأن الضمير له قوله قالت فقلت أفلا أيكم الشر وقع في رواية حميدي فقلت يا رسول الله فألا قال سفيان بمعنى أيكم الشر المقصود ان الروايات الثلاث قال استخرجه او ما استخرجه على الروايات يعلينا وهو اضبط الاضوات فكرى انه استخرجه استخرجه وزال المحذور بذلك والروايه الثانيه انه لم يخرجه وكره ان يقع في الناس شرا بذلك وجمع من جمع بين الروايتين بانه استخرج الجفه وما فيه ولكنه لم يخرج ما في الجف جمع بين الروايتين بل اتلفه من غير أن يخرج ما فيه وهو محتمل الجمع محتمل ورواية من غيرنا واضحة أنه استخرجه لأنه محل البلاء استخراجه المطلوب لإزالة الأذى والظاهر والله أعلم أن إخراجه وإتلافه مما يطلب به أثر على الرواية التي ذكرها ابن عيينة وهذا المقام يحتاج إلى الحقيقة يحتاج إلى جمع الروايات جمع كلام الناس عليها المؤلف على كل هذا ذكر شيئا طيبا ولكن لا يكفي لو يصل لأحدكم جمع ما ورد في هذا في مسلم السنن وغيرها والعناية به ما تم في الأمر لكان هذا حسنا لأنه مفيد ولأن هذا الشيء واقع اليوم بكثرة أهل الشر والفساد اختلاط الناس في السحرة ان شاء الله السلامه ولا استبعد ان يكون قد الف في هذا احد لا استبعد ان يكون الف في بعض الناس نعم هو بعيد نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب لا هامة حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمح فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الضباء فيخالطها البعير الأجرب فيدربها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول تقدم على وتقدم في هذا وأن النفي ليس للوجود وجود ولكن النفي لما يعتقده الكفار من أن هذه الأمور تولي بطبعها وأن الهامة تؤثر أو الصفر كذلك الوجود ويبطل ما هم عليه من الاعتقاد الباطلة هم يعتقدون في العدوى والهامة والصفر والطيرة والنوم والغول هذه الأمور الستة التي تقدمت كانوا يعتقدون فيها فأبطل الله عقيدتهم ولكنهم موجود والغول موجود والطيرة موجودة والهامة موجودة والصفر موجود ولكن المقصود نفي العقيدة الباطلة وبيان أن العدوى أمر واقع لكن ليس التعليم بطبعها بل بأمر الله إذا شاء ذلك فقد يخالف الصحيح المريضة والعكس